بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فأذكر نفسي وإخواني بقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيا لها من نعمة ويا له من فضل أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه ويرضى منا أن نشكره. قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء المكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. والله حضرتك أنا ليه سؤال بس. سأل عما بدلك. الله يكرمك. دلوقتي أنا معايا فلوس في البنك عملة. طيب. وعايز أطلع الزكاة. أيوه. على أي سعر؟ أي سعر أمر؟ لا، معك $1000 في البنك تخرج $25، معك $1000 في البنك تخرج $25، معك $1000 في البنك تخرج $25. ماشي، أنا كنت أنا بحاول ومطلع. تحاول، ما تحاولش كده زي ما قلت لك الآن. أنت معك $1000، زكاتها $25، قيمتها كم؟ $25، تخرج $25، قيمة وخرجها. هو السعر تغير على الآن، زكاتك الآن $25 تغير $25. فاهم يا شيخ؟ $25 أحسبهم بسعر الدولار. أي طبعا من يوم للتاني تغير يا حبيبي. وقت حلول الزكاة عليك، وقت حلول الزكاة عليك الوقت الذي ستخرج فيه الزكاة الآن. ستخرج الزكاة الآن صح؟ تمام. الآن لك $1000، يبقى زكاتهم $25، قيمها الآن وأنت تخرج بالسعر الآن. السعر الآن، لا تبخل على ربك، لا تبخل على نفسك. أنا مش بدخل يا شيخ، لأن هو كل يوم بسعر. لا، ما هو اليوم احنا بنقول لك يوم يوم الإخراج. الله يبارك فيك. الله يكرمك، جزاك الله خير. يقول لك اضبط الكاميرا المعوجة. وجزاكم الله خير يا إيمان بنت عبد. نعم يا أختي هند، شكرا لكم وبارك الله فيك يا أحمد حميدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. نعم تفضل. بقول لفضلتك يا سيدنا، في مسألة في موطا الملك بس كنا بنقراها. تفضل. هي: هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته الثانية أو في في في غير يومها؟ لا، إلا بإذن صاحبة الليلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه فيقبل من غير مساس. تمام. الا اذا اذن له. نعم. شكرا. حديث من تعزى بعزاء الجاهليه الظهر هنئ به لا يصح. في سنده راوي يقال له عتيه بن ضمره وهو ضعيف. يقول امام يقنط فقط في صلاة فجر الجمعة: إذا سألت عن تخصيصه بقنوت لم يرد، لكن إن فعل الصلاة لا تبطل. أبارك الله فيك يا أشرقت الشمس، ما سؤالك يا علي بن نهج الصحابيات؟ يقول من هالكاميرا؟ خلاص عدلت أظن. حفظك الله يا نورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب تكون بخير شيخنا الفاضل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب على كل المسلمين. شيخنا أنا كنت عايزة أسألك في موضوع عن الطلاق. أنا اتطلقت مع زوجي المرة الأولى طلقة عن بالأوراق يعني موثوقة وكل شيء، بعدين قبل العدة رجعني زوجي مأزون وشيوخ وكذا. المرة الثانية كان زعلان غاضب وطلقني 3 طلقات في موضع واحد، قال لي مطلقة 3 خطرات في موضع واحد. بعدين رجعنا من غير ما أذن، يعني رجعني عادي. بعدين يا شيخنا أنا كنت عزك الله كنت حائض في التليفون، كنا تشاجرنا هاتفيا، قال لي مطلقة، قلت له طلقني، قال لي مطلقة. الآن هل هذه الطلقة الثالثة أنا محرمة عليه شرعا؟ يعني إشكالياتك في أنه طلقك في الحيض. في الحيض إيه. الطلاق واقع ولا تحلي له من بعد حتى تنكحي زوجا غيره بنية استدامة المعاشرة. فإن قدر وطلقك الثاني بعد الجماع حللت للأول بعد انقضاء عدتك. وطلاق المرأة في حيضها واقع عند الأئمة 4 وعلمائهم، المالكية والأحناف قبلهم والشافعية بعدهم والحنابلة بعد كذلك. الطلاق واقع، والرأي الذي يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض رأي شاذ. نعم فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يا أختي قلت لك الأئمة 4 على ما ذكرته لك وعلماؤهم، ورأي ابن تيمية رأي شاذ في هذا. نعم إذا طلق في الحيض يأثم، لكن الطلاق واقع. قال ابن عمر حسبت علي تطليقة. جزاك الله خيرا. لا تحلي له ولا تعيشي في الحرام. لا مش عايشة أنا حتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، وردك للسلام خطأ من وجهين. الوجه الأول أنك قلت سلام ورحمة الله وبركاته ولم ترد علي تحيتي. الوجه الثاني أنك قصرت في رد السلام، فالله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأنت ما حيتها بأحسن منها ولا ردتها. الله أنا ربي أحفظك يا شيخ. أتوقع ما سمعتيش بكلك السلام ورحمة الله. سلام ورحمة الله تأكيد للسلام عليك، لم ترد. أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. تدل يا شيخ الرؤية تحلم بالمطر. المطر نعمة إذا كان الرأي صالحا وكانت الرؤية مطمئنة، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وكما قال تعالى في كتاب الكريم هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا أنشر رحمته. أما إذا كان الرائي غير صالح وكان مسرفا على نفسه فقد يكون فتنة له وقد يكون عذابا. أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل حفظك الله بارك الله فيك. وفيك تفضل. الله يحفظك. أتمنى الله علينا أنا وزوجتي بعمرة ونحن الآن في المدينة. فإن شاء الله غدا عمرته. فزوجتي أخذت حبوب لتأجيل الدورة الشهرية. أنه 10 أيام تقريبا على كلام الأطباء. فإن شاء الله عمرتنا غدا. فاليوم هي شعرت بآلام مثل آلام الدورة. ونقطة خفيفة من الدم. وانقطع. عفوا هذه النقطة الخفيفة كلامك دقيق فيها أنها نقطة خفيفة، لأن النسوة أحيانا تكون بقعة. زوجتي بجانبي وتسمعني وهي قالت. أنا أقول لك سألها هذا السؤال، هل نقطة نقطة خفيفة كما تزعم أنت أو بقعة وهي تقول نقطة خفيفة؟ إذا كانت بقعة نقطة خفيفة، هي تقول نقطة خفيفة عموما الحيض بدايته دفعة الدم ذات اللون القريب من السواد الداكن ذو الرائحة الكريهة في موعد نزول الحيض. إذا لم ينزل هذا فالذي نزل لا يعد حيضا، تغتسل تمسح عن نفسها وإن اغتسلت أحوط وتصلي. يسأل عن حكم تناول الدواء لقطع الحيضة حتى تسنى لها أن تصوم رمضان. لا مانع من ذلك بقيدين، وهما عفوا، القيد الأول أن لا يكون هناك ضرر بسبب هذا الدواء، إذ النبي قال لا ضرر ولا ضرار. القيد الثاني أن لا يورث دماء تنزل، لأنه كثيرا ما لا يقطع الدواء الحيض بالكلية فيورث وسوسة، فعلى القيدان قائمان. والأولى ترك ذلك أيضا، ترك ذلك لأن الحيض كتبه الله على بنات آدم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أيام رمضان تمر على نسوتهن حيض، فالنسوة مأجورات. بارك الله فيكم. حديث الرؤية على رجل طير ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عايش في الخارج في أوروبا، وكنت عايز أقسط عربية، ولكن القصة كالآتي: هي ماركة ما وهم في المعرض بيقسطوها عن طريق البنك بتاع الشركة نفسه، يعني مثلا نقول اسم العربية حرف الألف، هم عندهم البنك ألف بتاع الكيان بتاعهم بيقسطها، فكده ما فيش طرف تاني، ولكن بيزودوا فايدة حوالي 3 وحاجة في المية. أنا ما فاهم السؤال، يعني إيه البنك باسمهم، يعني بنكوهم يعني واللي بالضبط؟ أنا مستعد أقول اسمه لو ينفع. لا لا أنا أسأل سؤال، يعني هو لا يعني تسمية البنك، أصلا دخلت البنك هو بنك الشركة، فما يعني هو البنك هو المحفظة بتاعت الشركة، يعني الشركة تودع أموالها في هذا البنك ولا إيه بالضبط؟ أيوة فندم، البنك ده هو بتاع الشركة، هو اللي بيطلعوا منه كل حسابات الشركة، مش بنك خارجي، مش طرف تاني، هو البنك بتاعهم هم يملكوا. عموما الذي يعنيني أن أقوله لك أنت تشتري سيارة، صح كده؟ مظبوط. أنت الذي تشتري السيارة. أيوة. بفوائد ربوية أو ليس فيها فوائد ربوية؟ لا هم سعرها لو تاخدها زيادة السعر، ما فيش مشكلة في زيادة في السعر، زيادة في السعر، مالك الشركة مالك السيارة له الحق أن يبيع كيف يشاء، لكن إذا كان في هم قايلين 3.5% في رقم موجود، يعني البائع قال لك ذلك، يعني البائع هو بنك ولا إيه، ولا في وسيط ثالث ولا إيه، مش فاهم. المعرض يعني الان في ثلاث اطراف، المعرض قال لو اخذتها بالقسط هتدفع في ثلاثه اطراف، في انت والبنك والمعرض او طرفان فقط؟ لا المعرض هو معرض بتاع الشركه الكيان الكبير، المعرض ده تبع الشركه، ده كيان الشركه، لكن له حساباته المستقله، له حساباته المستقله. لا تبعهم، لا فرع من فروعهم. أستاذينك ترسل لنا صورة العقد. لا أنا لسه ما أخدتوش، وأنا جبت العقد، يبقى أنا لازم إن أنا لا صورة العقد من أي واحد فعل ذلك على 010-990-57 990-57. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. هل يلزم الامام ان يقف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. ايوه نعم لو سمعت عايز اكلم الشيخ مصطفى. معك اتفضل. بقول لحضرتك كان عندي سؤال يا شيخنا. اتفضل. بقول لحضرتك هل احنا كنا سمعنا في الحج نعم ربنا سبحانه وتعالى في الحج ممكن يغفر لجمع من الناس او لجمع الحج بقرض واحد من الناس ليه؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام يكون في مثلا في صلاة الجماعة اذا قبل الله صلاته صلاة واحد ممكن يغفر لكل من معه من في الجماعة؟ ليس هناك شيء مضطرد. الله يفعل ما يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بارك الله يا مولانا، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا كريم. وحياك الله يحفظك. سلام صلاح بارك الله. وأنت كذلك وفقك الله. ربنا يرضى عليك. حضرتك شيخنا أحد المحتلين احتل على رجل وسرق منه مثلا 100,000 والثاني تمكن من أن يأخذ 200 يأخذ 100 فقط أم 200 يأخذ حقه فقط. وإذا كان بذل جهدا لاسترداد أمواله يأخذ قدر الجهد والغرامات التي غرمها لاسترداد الأموال. نعم شكرا. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أطلب منك تناول شيخ بس ادعي لي، وكان عندي سؤال لفضيلتك كده. اتفضل. أنا في محل موبايلات وكده، ففي واحد جه اتفق معاه إن هو هياخد عدة مثلا من سعر 3,000 وشوية، قال لي أنا مش هاخد العدة منك، أنا هجيب حد ياخدها وأنا متفق معاه إن العدة 3,200 وهيخلص معاه العدة 3,200 وأديله 200 جنيه الفرق دي. والله أنصحك ألا تتعاون على الإثم والعدوان. هو كان البيع جائزا لك لكن تضمن صورة من صور التعاون على الإثم والعدوان فابتعد. تمام. يعني التاني يعني الفلوس الزيادة دي كلها هتبقى حرام. يعني العملية اللي بتحصل دي كلها حرام كده. هذا يعني معاون على الإثم والعدوان، بيعك أنت صحيح. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فاضل أحسن وإليك. وإليكم يا رب، تفضل. يا شيخ أنا من الله علي وطلبت العلم منذ فترات قريبة الحمد لله. كنت أسأل فضلتك يعني في نصحة يعني في كتاب في قصص الأنبياء. تريد كتابا في قصص الأنبياء؟ نعم. زي ما تنصحني يا شيخ. أنت من أي البلاد؟ من دمياط. دمياط. أنا عندي كتاب في قصص الأنبياء، وفي الحقيقة تحريت الدقة فيه، فلك نسخة عندنا هدية، مر خذها أو أرسل من يأخذها إن شاء الله. 6 مجلدات. جزاك الله خيرا. هل تجوز عمرة بدون محرم لقلة المال؟ جوزها بعض العلماء مع رفقة الآمنة، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا في زمن عمر حجة نافلة مع رفقة أمينة فيها عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ومنع آخرون كالحنابلة لحديث لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها محرم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا حبيبي. تفضل. تفضل الله يسلمك. بقول لك يا شيخ سؤال كده، هل الواحد انا شغال في المعمار ينفع اشتغل في الكنيسه؟ لا، البعد عن ابتعد انت عن بناء الكنيسه الله يحفظك. طب سؤال ثاني يا شيخ. دلوقتي المساله ان الواحد بكلمه بقول له يعني ما ينفعش الواحد يعمل يجيب مكرب في العزاء مش مثلا من هذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني. لا ماشي، طب ما عادي يعني لما الواحد يشرب قران عادي ويجيب عادي يعني. ايه عقلها؟ لو واحد جاب مكره في العزاء. والله هذه من المسائل التي استحدثت في هذه الازمان، وارى ان والله سبحانه وتعالى اعلم. طبعا ستني، هل كانت موجوده على عهد الرسول؟ لم تكن موجوده على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إن دعت إليها حاجة لا نستطيع أن نؤثم فاعلها والله أعلم. يعني مش يعني الواحد ما يقولش حرام ولا ايه يعني ما حرمش ولا ايه لا استطيع ان افتي بالتحريم بارك الله فيك ماشي جزاك الله خيرا يسأل ما معنى قوله تعالى مهطعين مهطعين مسرعين السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل مش انقطاع بيني وبينك الخط يا شيخني مش راح تبكش الرؤية كويس لا خلاص المقام ليس مقام تفسير أحلام هنا هذه مجاز للفتاوى تفسير الأحلام له وقت آخر أو على الهاتف الخاص حضرا بارك الله بارك الله فيك وفيكم وحياك الله يا من وسمت نفسك وعزلت إليك ربي لترضى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أحبك الله شيخني أحبك الله الذي أحببتنا فيه الله يبارك فيك ما أجي شيخ أسألك في يمين طلاق وقع علي أسألك في يمين طلاق وقع علي ما هو أقول أنه عامل مشاكل كثير مع ناس برا ومضطش فلوس كثيرة فأسديت مبلغ كبير ومغلش ست تاني فطبعا وقع عفوا أخوي أخوك ماذا صنع؟ مضطر في فلوس كثيرة مع ناس برا وأنا سددت كثير ما قدرش سد ثاني. إيه والسؤال؟ السؤال أنا طبعا من كثر المشاكل عفوا أخوك مسرف أو مبتلى؟ والله ما أعرف ما أعرفش حاجة ما قدرش ما أعرف ما قدرش أوصل له شو راح فين؟ لا يعني عفوا أخوك رجل معروف بالعدالة والصلاة والصلاح. أم معروف بالتبذير والإسراف واحتساء المخدرات مثلا لا ما بيشرفش وبيصلي وصيم ومعتدل بس مش عارف بقى فلوس ودا كلها فين تسأله سألته وما رضيش يجاوبني ما رضيش يجاوبك خلاص تريث إلى أن تأخذ جوابا تأخذ جوابا مطمئنا لأنك تنفق الأموال في محلها تزل بأي عذر بكلام طيب وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا إذا وسع الله عليه سأوسع إلى أن تتأكد أين تذهب الأموال من كثر المشاكل فنحلفت من طلاق برقيت اللي حقي لي وربني على فلوس حضربه أخوي مع بعض لا لا تفعل لا تضربه لكن تكفل عن يمينك ولا يقع طلاقك أكفر كم كفرت يمين شيخ عام وعشرة مساكين عشرة مساكين بارك الله فيك يا شيخ السلام عليكم عليكم السلام صحت مولانا تفضل في مبلغ عينه عشان جوابي هذا مبلغ يعني بلغ النصاب بلغ النصاب طلع عليه زكاة مبلغ مدخر لزواجك بلغ النصاب حال عليه الحول يزكى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يسلمك أخبر شيخنا أنا كنت محرك السؤال بتاع زوجاتي اللي ألم الحيض وظهر العمر إن شاء الله لو افترضنا إن الحيض نزل قبل الإحرام أو بعد الإحرام ماذا نفعل؟ الوقت حضرتك عارف إن العمر بالتطبيق توكلنا وخدنا الميعاد يا دوبك ماذا نفعل؟ أولا إذا مررتم بالميقات تهل زوجتك على أي حال كانت عليه طاهرا كانت أو على حيض كانت تهل بعمرتها كما يهل سائر الناس فإذا وصلتم إلى الحرم وكانت حائضا تؤخر الطواف إلى أن تطهر من حيضتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت فإذا كانت المرأة بدأت الحيضة وستستمر الحيضة إلى أن تنصرف من مكة تشترط عند الميقات تقول اللهم محلي حيث حبستني وستكون رجعت بدون عمرة وإن شئتم أخذت المرأة دواء لمنع الحيضة في حال الاضطرار أي أخذ يا سيدي بل عشرة أيام بتاخده وما زال الدم نازلا لا ما لم ينزل بعد خلاص ألم الدورة بدأت اليوم ألم الدورة بدأت اليوم على كل حال إذا أهللتم من إذا مررتم بالميقات تهل من الميقات وتشترط نعم نعم الله يكرمك طب عفوا يا سيدنا نعم إزالة البيت تسعة احنا نقعد مكة ان شاء الله شوية. يعني انت تقصد تقديم السعي على على الطواف النزل النزل الحيض قبل او بعد الاحرام ورحنا الحرم ان شاء الله. هو لا تبدا بالمناسك حتى تطهر ولا ممكن تبدا بالسعي؟ يعني سؤالك هل يجوز للمرأة الحائض التي منعت الطواف لحيضتها ان تسعى؟ جوز لها بعض العلماء ذلك لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله يوم النحر افعل ولا حرج. جاءه رجل قال نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. حلقت قبل أن أنحر، انحر ولا حرج. وما سئل عن شيء قدم ولا أخر من أعمال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، ومنه الطواف والسعي. وردت رواية لكن على ما يبدو لي أن بها شذوذ، وهي رواية سعيت قبل أن أطوف، قال اسعى ولا حرج، اسعى ولا حرج. إلا أن العموم يشهد لها، وعموم قوله صلوات ربي وسلامه عليه، عموم القول الصحابي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذا السعي لا يستلزم طهارة، السعي بين الصفا والمروة لا يستلزم طهارة. بارك الله فيك. طبعا عفوا سيدنا، النزل الحيض تنكس مكة حتى تطهر وتكمل عمرتها؟ نعم نعم. جزاكم الله خير لحصول لك يا سيدنا. طب بما توصينا في العمر إن شاء الله سيدنا؟ نعم. بما توصينا في العمر إن شاء الله؟ لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل كثيرا، حافظ على عمرتك بارك الله فيك واخلصها لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. سلي. السؤال الأول، ما حكم مجلات اللي هي المجلات بتاعة ديزني الكرتونية بتاعة الأطفال التلميذ؟ عفوا، اللي هي المجلات ديزني اللي هي بتاعة الأطفال التلميذ، مجلات ديزني اللي هي بتاعة الأطفال الكرتونات، الكرتون جاهز مع الكراهة، الأطفال جاهز مع الكراهة، جاهز مع ايه؟ الكراهة. طيب طيب طيب مثلا مسابقة بتاعة العمرة، وكان في مسابقة بتاعة عمرة، هي دي بتاعة الأنعام الشغالة ولا دي بتاعة اللي بعد رمضان على طول؟ لا ما في بعد رمضان على طول، في المحرم إن شاء الله عليك خير. يعني بتاعة السنة الجاية بتاعة العمرة ليست سورة الأنعام؟ لا، اللي جاي الأنعام في محرم مع سورة الحجرات إن شاء الله. طيب خير. طب هو أنا بفضل الله منتقبة ونقاب شرعي يعني الحمد لله، بس أنا بحب مجال الميك اب يعني، فكنت حابه اطلع ميك اب ارتست للمنتقبات، وكنت بدور على كورس على ارض الواقع فما لقيتش غير راجل ينفع اخد عنده، هو بقى بنات يعني. والله اخاف عليك، اخاف عليك بناقص هذا. نعم اخشى عليك بناقص هذا الشيء، ليست هناك ضروره تعرضي نفسك للفتنه مع رجل، يعني يبقى كلنا يعني يبقى في بنات كتير معايا ياخدوا كل المعلومات دي من على النت وخلاص، لازم يعني لازم تروح الرجل وت... الله يسلمك. الافضل عدم النزول يعني. طبعا لا ريب. جزاك الله بارك الله فيك يا اختنا بنت حافظ، فقك الله يا ابنتنا عائشه، فرج الله كربك يا عبد الكريم، وانت يا نور الفتيح سلمك الله من السوء المكروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بعد اذن حضرتك يا مشيخ، انا يجوز ان احنا الواحد وانا قاعده بتكلم مع حد او يعني مع احفادي او انا بتفرج على تلفزيون او حاجه وانا بسبح، فده مستحب يعني؟ يعني ده يتحسب لي؟ ان شاء الله. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. امراه تطبخ وتقول اثناء الطبخ سبحان الله الحمد لله، لسانها رطب بذكر الله، اولادها في لغو وتقول سبحان الله سبحان الله. إن شاء الله مكتوب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. يا رب دائما تكون بخير يا فضيلة الشيخ. يا رب أمين. لو سمحت يا عم الشيخ، هي كتب الأحاديث كم كتاب وإيه هم؟ اللي هي كتب اللي هم الأئمة اللي جمعوا الحديث. لا كثيرة كثيرة لا نستطيع نأتي عليها. أشهرها الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد شرحه، إلا هناك مئات الكتب. طيب يا عم الشيخ، عايز أسألك على صحة كذا حديث كده لو سمحت. تفضل. حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صحيح. صحيح. طب ما معنى يا عم الشيخ؟ قيل حبط عمل ذلك اليوم. حبط عمل ذلك، تمام. وقيل في المستحل. نعم. حكم وصف شخص بأنه زيتونة لا شرقية ولا غربية، وهذا وصف لله عز وجل، هل يجوز أن نصف شخص بنفس الوصف؟ لا لا لا لا، البعد أولى. البعد أولى. طيب يا عم الشيخ، ميكروفون المسجد أحيانا في ناس بتستخدمه في زياع العيش وحاجات ما شابه ذلك، لا يجوز إلا مثلا في نعل الميت على سبيل المثال، أو نداء عام على المسلمين الصلاة جميعا لعلة من العلل. نعم. طيب يا عم الشيخ، حديث يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير، لا يثبت في كلام، في بعض الكلام احتاج اراجعه مره ثانيه. عفوا. طيب يا عم الشيخ، معنى الطيبون للطيبات؟ في قولان للعلماء، احدهما الكلمات الطيبه مصدرها الطيبين، مصدرها الطيبون، والكلمات الخبيثه مصدرها الخبثاء. والوجه الثاني ان الرجل الطيب اذا اراد الزواج يبحث عن امراه طيبه، والرجل الخبيث يبحث عن امرأة خبيثة للزواج بها، هذا الأصل، لكن قد يبحث ويجتهد، ولكن علام الغيوب هو الله، فقد يرى المرأة صالحة ولكنها تضمر غير الذي تظهر. لقد قال ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، ونوح عليه السلام ولوط عليه السلام تحري الصالحات، ولكن سبحان من يعلم الغيب. نعم. يا عم الشيخ، طرق الحديث الضعيف هل تحسنه؟ قد وقد، قد تزيده ضعفا وإعلانا، وقد تحسنه، وقد يرتقي الحديث بمجموعة الطرق إلى أوج درجات الصحة. شكرا، جزاك الله خير يا محمد بن أحمد بن أبي إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل يا شيخ على حكم اللي بيصوروا كتير بدون سبب. والله يصوروا ماذا يعني؟ نسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا عندي استفسار. تفضلي. أنا ليا زوج أختي يعني طبيب صيدلي. أيوه. وبعدين هو شرع علي إن أنا أحط مثلا مبلغ من المال معاه هو وزمايله الأطباء في شركات أدوية. وكتب معايا العقد إن أنا ليا كل شهر ربح ثابت. لا يجوز. لمدة عامين. لا يجوز. لا يجوز. إلا في حالة واحدة. إذا كان يعطيك فلوس شهريا تحت الحساب وعند انقضاء العام يصفي، لك أخذت عليك دفعتي. طيب هو، طب أنا مثلا أنا ممكن هقول له كده، هو مثلا يعني هو مش في إيده حاجة يعني. أنا أسألك سؤالا يا أختي. يعني طب هو حضرتك الوقت أنا مثلا لو قلت له كده، هو لو اسمع الكلام بس عفوا، هو رجل دين ويعرف الحلال والحرام، أو فقط يأخذ فلوس الناس يتمرها؟ لا لا لا، هو راجل، هو عارف الحلال والحرام وكل حاجة، بس هي الفكرة كلها بالنسبة لي ان انا مثلا، انا لو انا قلت له مثلا بيجرد كل ست شهور، هو في جرد كل ست شهور، انا مثلا هقول له انا لو انا علي حاجة، انا لو علي حاجة انا ممكن ادفعها. لو انا ليا انا ممكن اقول له انا مش عايزة، يعني انا مثلا انا مكتفية بالنسبة اللي هو بيديها لي. هو يجوز لك لا تفعلي؟ لا صحيح. لا يجوز. لا مش لا هو الاول لا يجوز ان تثبت المبلغ لك، لو علي حاجة أن أدفعها لا بأس. ماشي. لكن أنصحك أن لا تقولي له الجزء الأخير وإن كان جائزا. شكرا. مرحبا يا دكتور سعد النادي، حفظك الله. السلام عليكم. أسأل الله ذلك يا من قدرتك أمهات المؤمنين، ندعو الله لنا أحتاج إلى دعاء الصالحين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أشهد الله إني أحبك فيه. أحبك الله لدى أحببتنا له. الله يبارك فيك. أرجو بس تستحملني في السؤال يا شيخ، الله يبارك فيك. تفضل. ما كفارة المخبب والمخبب بها إذا أراد زواجا؟ وهل يعد عقوق لو الوالدين رفضوا هذه الزيجة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا يعلم الناس ما المراد بالمخبب. الرجل المخبب هو الذي يفسد الزوجة على زوجها كي تطلب الطلاق من زوجها، فقد تكون له مآرب، من هذه المآرب أن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها كي يتزوجها هو، فهذه كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فهذا الرجل مرتكب لكبيرة التفريق بين الزوجين والتخبيب، فعليه أن يستغفر الله ويزداد جرمه إذا تزوجها، إذا تزوجها هو فهذا يزداد جرمه، لأنه قد يكون في أثناء التخبيب الأول مريد الإصلاح، يقول لا مثلا زوجك يريد مثلا منك شيئا محرما، جماع في الحيض، شيء آخر لا تطايعيه، قد يكون نصيحا. لكن إذا كانت المرأة مستقيمة مع زوجها وخببها على الزوج وأفسدها عليه فطلبت الطلاق وبعدها تزوجها، فهذه كبيرة شديدة ويأثم، ومن حق الولي أن يمنعه من التزويج بها، من الزواج بها، وليس بمعضل، إنما يختار لبنته الكفء، لا يختار لبنته الغشاش المفسد، فلا لا يجوز لها أن تخالف والدها في ذلك. بارك الله فيك. طب لو حضرتك معلش أنا آسف، لو كان في مشاكل أصلا بين الزوجة وزوجها والرفض من والدي الزوج أو المخبب، هذا تدعيه المرأة ويدعيه المفسد المخبب. تمام. الله يسلمك. لا تأتي تشكو له بينه وبين زوجي مشاكل، بدل من يقول لها اصبري واحتسبي، كل الأزواج تظهر منهم أخطاء، تحملي لوجه الله، كلنا تظهر منا أخطاء، وننبغي أن تتحمل النساء عموما. كلام طيب أحسن من لا هذا سيء، وينعم لها صوته ويتخنس ويتأنث إلى أن يفسدها على الزوج وتظن أنه ملاك، وبعد أن يتم الفراق تجد ذئبا ضريا في ثوب إنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا رب تشيك يا رب تشيك يا رب تشيك يا رب. وياك. بنت إن شاء الله ربنا يتمها إن شاء الله في الدول قريب. الله يتم عليها كل خير. كتب في القيمة. نعم. كتب في القيمة. نحن نسمع على العريس قيمة. فأنا دلوقتي مثلا شغالة حاجات بقالها سنين. مثلا بشورها بقالها فترة. فالحاجات دي كان سعرها قليل، يعني مثلا قوة، ملابس، نخوشيات، الحاجات دي. كتبت القائمة؟ لا لسه. اكتبي بالسعر، بسعر الأشياء سعر كتابة القائمة. نعم. لك أن تكتبي الأسعار بسعر يوم كتابة القائمة. أيوة. عشان بس الثلاجة مثلا بعشرة آلاف، لكن ما بيأتيها الآن الثلاجة الآن تقام بعشرين ألف. أيوة. قائمها الآن سعر كتابة القائمة. أيوة. شكرا. الشيخ محمد طعيمة وفقك الله وبارك الله فيك، سلمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشيخ استخدام البيرسول ولاصق الفئران، كون أن يعني الحشرات تموت ببطء؟ لا معنى، هذه فويسق، الفأرة فويسقة، تقتل في الحل والحرم. كيف تقتل يعني كيف تقتل بهذه أي طريقة قتلها، لكن كلما لزمنا الحسنى في القتل كلما كان أفضل. نعم. قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم. يعني لكن الفأرة لا ترقب فيك إلا ولذمة. المصيدة اللي هي المصيدة حل واللاصق حل، يعني يلصق الأرض بالغراء، فإذا جاءت الفأرة تمشي لصقت فجئت أنت أخذتها وقتلتها. لا في بأس. بيفتحوا المصيدة بحطوا الفأر في المية أو ما فيش مشكلة. جائز يعني. هذه أحد ما هو يجوز قتلها ضربا، يجوز قتلها بالماء. تمام. والوصائق الحشرات. والبعوض إذا تركته سيمص دمك. جزاك الله خير. أنت بالخيامة. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. تفضل. الله يكرمك. بس نحبك في الله ونحبك يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا الحديث لما صاحب العلو أبي بن كعب لما قال يا رسول الله أجعل صلاتي كلها لك، قال إذن معروف. نعم معروف الحديث، ما السؤال؟ هل هذا صحيح وإذا كان صحيح إيه معناه يا سيدنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد لا بأس بالتذكير به لشهرته بارك الله فيك. جاء أبي بن كعب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربع صلاتي؟ قال وإن زدت فخير لك. قال أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال وإن زدت فخير لك. قال أجعل لك نصف صلاتي؟ قال وإن زدت فخير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا الحديث ضعيف الإسناد، في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح من أقوال علماء إضافة. هذا وعن معنى الحديث أن يقول يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، اللهم صل على محمد، كم أجعل نسبة الصلاة على النبي لسائر دعواتي؟ كثر منها، أكثر منها، أكثر منها. فمعنى كل الأكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعوات كثيرة جدا، وليس المعنى الكل هنا كل دعاء اللهم صل على محمد، لا في أدعية أخرى، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم آتنا في الدنيا حسنة. لكن الحديث كما أسلفته أختار قول من ضعفه لكونه في سند عبد الله بن محمد بن عقيل. بارك الله فيك يا ابنتنا ووفقك. ناجع عبد الستار وفقنا الله إياك. صلاة ربي وسلامه على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عايز اسأل يا شيخ عن اللي بيصوروا كتير بالهاتف عموما. الأمر سهل في تصوير الهواتف، الناس كثيرون، كثر الناس الآن مصورون بالهاتف، يعني أقول الناس خفت شوي الآن. واحد ماشي في الطريق يرسل رسالة زفت، أنا الآن عندي كوبري مش عارف ايه، كوبري مش عارف كوبري بنها، والثاني يقول انا الان داخل المطار، والثالث يقول انا مع الشيخ، يعني توسعوا فيها توسعا ينم عن قلة عقل ليس عن سداد ورشاد. فاظنك انت من الذين يكسرون من هذا ولا لا؟ لا بس اخواتي، فانا كنت بسأل البنات يعني ولا ايه؟ البنات رجال كثيرون من الرجال أصبحوا هكذا أيضا. الله يبارك فيك. كنت عايز أعرف الحركة. لا توسعوا فيها لأن طبعا ماشي تفضل. كنت عايز أعرف حركة الإصبع في الصلاة، الحركة تشير فقط، التحريك شاذ، التحريك هكذا وهكذا وهكذا، كل ذلك شاذ، والأظهر هو الإشارة. قال وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة، رواه عن وائل بن حجر عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، 15 راويا رواه عن عاصم بهذا اللفظ، وجاء راوي اسمه زيد بن قدامة ذا بلفظة يحركها يحركها وذي شاذة شاذة بها زائدة بن قدامة شاذة عفوا شاذة بها زائدة زائدة يا ربي زائدة بن قدامة. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الشيخ مصطفى زي حضرتك. الحمد لله تفضل. بص يا شيخنا كان عندي استفسار كده صح انا اسف انا كنت من فتره كده كان حصل لي مشكله مع زوجتي وكنت في هياج شديد ويعني كنت في عصبيه كنت مش كنت المصريين يقولوا كنت عصبيه شديده جدا وف يعني نطقت لفظ الطلاق تمام ايوه بعد ما نطقته حسيت بندم شديد ان انا يعني ازاي ان هو خرج مني فاهمني فاهمك لان انت قلتها عفوا عفويا عفوا يعني ما كنت يعني ما كنتش مدرك ان انا اقصدها تمام كده ان انا قلتها لها كده يعني ساعه نرفزه فقمت الى يعني عفوا انت خرجت عن شعورك تمام ها متاكد متاكد ان شاء الله اذا قلت لها ان تطالق وانت خارج عن شعورك لم تدري تمام الطلاق لا يقع تمام لكن افواهك وادراكك الطلاق واقع لا تمام لا انا سيدة فعلا انا حتى بعد ما حصل اللحظة دي بقيت عمال خبطت دماغي في حاجه يعني ازاي دي تطلع مني انت فاهمني ان فعلا ما يعني ما كنتش مدرك ان انا قال الكلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوف مصطفى كان عندي لفضيلتك سؤال. سل كنت دلوقتي واحنا بنصلي في الجامع الناس بتبقى حريصه جدا ان يسيبوا فرجه بينهم وبين اللي جنبهم عشان الكورونا. واجي اطلع من المسجد الاقي الناس في المواصلات والناس على القهاوي كلهم لازقين في بعض. وانا بصراحه انا يعني انا مش عارف اعمل ايه. خلاص الحمد لله انتهت القصه في الكورونا الحمد لله انتهت. اقترب سد الخلل رجعنا للاصل. ما انا بحاول اقترب الاقي اللي جنبي بيزقني او بيبعد عني. هل انا عليا خلاص خذهم على قد عقولهم كما يقول مثل مصر تعمل ايه يعني. طب تمام هستاذن بس حضرتك لو دعاء الوالدي بالشفاء الله يعافيه من المكروه والسوء يعافي امراضنا وامراض المسلمين والمسلمات يا رب ذرياتنا وذرياتكم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم فضيلتك استفسار يعني صغير يا شيخ. لحظه معي خليك معي. الأخت ما تسأل عن قصة الدنانير ولا أقف لها على سر صحيح ولا تشغلي نفسك بهذه الأشياء التي لا فائدة فيها يا أم آية. شغلي نفسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل يا الحبيب. أليس العرش أعظم خلقا من السماوات من الشمس والقمر؟ ها؟ العرش أعظم خلقا من الشمس والقمر. طيب طب إذن الشمس والقمر مثلا وأنا لا أنكر يعني الحديث إنما أريد بس إذن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحادث وكيف العرش يهتز الموت. أليس الله بفعال لما يفعل لما يريد يعني أليس الله يفعل ما يشاء. نعم يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء ويقضي بما شاء. هل إذا اهتز العرش يهتز من تلقاء نفسه أو بإذن ربه؟ لا بإذن رب كل شيء. الله على كل شيء قدير. يعني هذا ليس يعني فيه أي كل شيء. شيء بإذن الله. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لذلك نحن لما نسمع كلام الكفار إن في كوكب مقترب من الأرض وستدمر الأرض وقارة أمريكا ستدمر كل هذا الكلام نحن نتأكد أن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أصل ما يعني يا شيخ انتهى الكلام يا حبيبي. أعظم من لا تجادل في حديث رسول الله. ماشي يا شيخ ثبت الخبر سمعنا وأطعنا. شكرا. ماشي يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير لله الحمد دائما يا رب. شيخنا لو تكرمت أنا اتصلت بحضرتك أمس وسألت سؤال فطلبت مني أتصل في نهاية المجلس ولكن ما عرفتش أتواصل معك. السؤال والله يا أخي أظنني أن ضغط العمل علي أشد من قدراتي والله لكن العون من الله. ربنا يبارك لنا في عمرك وعملك يا رب يا شيخنا. وإياكم يا رب. شكرا. تفضل اعتذر اذا كنت اخطأت في حقك. لا لا لا لا لا لا ما فيش اخطاء شيخنا ربنا يبارك في عمرك. تفضل شيخنا. انا اخويا مقيم في مصر ولكن هو بيستورد بضاعة من الصين. نعم تغيير العملة. ايوه الزم الطرق التي وضعتها الدولة الا اذا اضطررت لشيء اخر فالضرورة تقدر بقدرها. السلام عليكم. طيب طيب يا شيخنا لو تكرم. لا استطيع ان افصل اكثر من هذا في هذا المقام. انا انا انا انا بستلم فلوس من واحد صاحبي هنا وهو اخويا بيسلمهم لاهله في مصر. هنا كده فيها مشكلة بس كده يعني. لا ده مسألة ثانية. اذا لك مثلا اخي في السعودية وانت هنا واخوك يريد يرسل لك مبلغ فيسلمه لزيد من الناس وزيد يقول لاخيه وصل الفلوس لعمر الذي هو انت. فهذه المسألة هذه المسألة لها ضوابط لها ضوابط. اذا كنت تبيع وتشتري فيلزم التقاوض في الحال يعني اخوك هناك يسلم وانت في ذات التوقيت تستلم. ممتاز. اذا كنت او اذا كان الوسيط هذا وكيلا في الارسال وياخذ اجرة الارسال فلا بأس. يعني وكيل مثلا اخوك هناك يقول له خذ الفلوس دي وصلها لاخي فيقول اوصلها لاخي لك لي على 1,500 جنيه كأجرة الاجرة لا بأس بها. تمام. هي الصورة الأولى إن شاء الله. أنا بستلم الفلوس وفي الحال أخويا بيكون هناك عند أهل الشخص ده بيعطيهم بالعملة المصرية. هلا بس لكن قوانين الدولة أنا لا أعرفها. اسألوا قوانين الدولة ما أعرف قوانين الدولة في هذا الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيك يا أمي. تفضل يا حبيبي. حضرتك دلوقتي عاوز أعرف ما حكم الجن في زخرفة المساجد او المسجد مبني تمامه 100-100 يجي يعمل له اعادة يهد المحارة والنجاشة ويعمل محارة ونجاشة جديد ويعمل سيراميك ويدعو شيخ يقرأ عموما مبالغ طيبة. عموما زخرفة المساجد وتلوينها لا يستحب وقد قال عمر اياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. فتلوين في المساجد يكره. ومن الدليل على الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصة لها أعلام خطوط فلما قضت الصلاة قال اذهبوا بقميصة هذه وأتوني بأنبجنية أبي جهل فإنها لهتني أنفا عن صلاتي والله أعلم. فلا تنفق مالك في مثل هذا أنت. انفق مالك في أساسات مسجد. مرحبا بك يا أبا أحمد وسلمك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا مجهور مصطفى. وحياك وبارك فيك. الله يحفظك. كفاية تزال الله لو تكرمت. السؤال الأول الآن بعد ارتفاع الأسعار بعض المستهلكين ينقومون على التجار رفع الأسعار لكن زي ما حضرتك عارف أن التاجر لو باع بالسعر القديم هيبيع بخسارة عشان يجيب سلعة تانية فهل الآن يبيع بالسعر القديم ويخسر؟ ولا كما يريد البيعان بالخيار. البيعان بالخيار قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا أصول عامة من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. عندنا والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فالبيع جائز على أي وجه يريده البائع ما دامت ليست من السلع المدعومة من قبل الدولة. والتيسير على العباد أجره عظيم والله أعلم. يعني هو يعني يجوز للبائع في حال السلع التي ليست بمدعومة من قبل الدولة أن يبيع كيف يشاء. يبيع كيف يشاء لقول الرسول البيعان بالخيار ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تجارة عن تراض منكم. فالبيع جائز لكن الأولى والأفضل في هذه الحال الأولى والأفضل في هذه الحال أن يسر على المسلمين لكن من غير إيجاب ولا إلزام. شيخنا يعني الوضع الآن زي يعني مثلا شيء كنا نبيعه مثلا بسبعين. يا أخي أجدناك أنت حر يا شيخ سيد، لا كيف شئت، أنت تبيعني عال ليست من السلع التي تحتكر، الاحتكار في الأقوات. أنت تبيع جزمة بيعها بعشرة جنيه بعشرين جنيه، أنت حر في الجزم، مش من ليست من الأقوات. طيب يعني مثلا لو أكل وشرب بس مش من الأقوات، جلاش أو مكسرات ولا ليس خاضعا لما ذكرت. واحد يبيع لب، يبيع لب زي كيف يشاء. تمام. حلاوة حمية مثلا، يا الله وصلنا كده والله. هذا ما هو كل مش كل السائلين عقلاء يا شيخ سيد، انت الذي امامي. انت الذي امامي وانا اخاطبك، لا تكن كبني اسرائيل. تمام بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما الحكم وضع المدرسين موعد الدرس موافقا لموعد الصلاة، وما ينبغي علينا أن نفعله كطلاب؟ إذا كان يوم الجمعة يأسم المدرس ويأسم من حضر لهم من الطلبة إذا تركوا صلاة الجمعة. تمام. وإذا كان في غير الجمعة صنيعهم مكروه. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بس بعد من حضرتك. تفضل. مثلا انا عندي مشروع بس ما عنديش راس مال، فاضطريت ان انا اخد فلوس من واحد مصدرها حرام، يعني هو فلوس حرام. سرقها يعني ولا من مخدرات؟ لا بيشتغل في الحرام ايا كان نوعه، يعني مع الحرام. الحرام قد يختلف، يعني واحد سرق فلوس وجاب لك قالك شغلها وانت عارف انه سرقها. لا هو مش طالع، هو بيشتغل في حاجه حرام محرمة. طيب هل يجوز ان انا اخذ منه الفلوس دي اعمل بيها مشروعي؟ انصحك بالبعد عن ذلك، لا تتعاون على الاثم ولا دون. فضلت الشيخ، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك يا ابو احمد. عرض السؤال مره لم اتقنه. عصام بن ابراهيم، من جواك يا عصام؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى بارك الله فيك. تفضل. الله يحفظكم وإياكم. حضرتك أنا معايا كنت معايا مديون بمبلغ كبير من المال، ومعايا قطعة أرض تكفي سداد الدين، هل ينفع ان انا اخد المال ده واحطه على هيئه وديعه واخد قرض عليه وانا معايا ثلاث بنات؟ لا تفعل. يعني لا تفعل. ما سدد لهم مبلغ. لا تفعل. السلام عليكم. عليكم بركاته. ازيك شو مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايز افهم النمص الحواجب ده، في بنات مثلا حواجبها بتبقى ملتقية وداخل على بعض، فبيعمل بينظفوا مثلا الحاجات اللي ما بين الحواجب، او مثلا لو رسمة الحاجب مثلا طبيعية بس مثلا في شعر مثلا ايه زيادة عن رسمة الحاجب، لا تنسبها للطبيعة، لا تقل طبيعية. الملاحدة هربوا من قصة الإلحاد ونسبوا الأشياء إلى الطبيعة. خلق الله، لا تقل طبيعة. طب خلق الله. إيه فهو خلقة ربنا وصنع ربنا سبحانه وتعالى مثلا بخط الحاجب اهو، بس في مثلا بيبقى شعر فوقيه وشعر تحتيه مثلا، او شعر ملتقي ما بين الحاجبين، فساعات الحاجات دي بتضايق مثلا بنت تبقى حتى عايزه تعمل تنظيف للحاجب مش ان هي تحدده وترفعه، فده حرام. والله انا انصح بالبعد، لان الرسول قال لعن الله النامصة والمتنمصة. يعني ايه نمص؟ يعني انا مش فاهم يعني ايه نمص. النتف بالملقاط. النتف بالملقاط. نعم. لكن مفيش تحديد مثلا للتنظيف او مثلا يعني ما نعرف الا هذا. نعرف المرفوع الى رسول الله لعن الله النمص والمتنمص. هناك اثار وردت عن عائشه وغير عائشه رضي الله عنها، لكن حديث رسول الله فوق الجميع. تمام. لكن الحاجه اللي في النص دي، يعني هي واحد حد بيسالني يعني انا اقول له الحاجه اللي في النص دي تتشال ولا بتتشالش؟ لا ما تتشالش. ما تتشالش في النص دي. الله يسلمك ونفع الله بك يا أستاذ عامر الشيخ. لا جزاكم الله خير يا نور البيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى حبك. نعم حبك الله. بالله عليك يا شيخ يتسح صدرك ثلاث أسئلة محيريني في حياتي، وأنا عدت أصلى على سيدنا النبي عشان أوصل لك ووصلت لك ببركة سيدنا النبي، إن أنا بقالي فترة كبيرة عليه الصلاة والسلام. قل يا رب يا رب فضل. أنا بصلى على سيدنا النبي وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله عشان أوصل. جزاك الله خير. اللهم اغفر لنا ولك. صلاة ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. السؤال الأول، أنا طبعا تزوج من 2013 ودايما زوجتي كانت دايما بتعمل مشاكل مع والدتي، فكنت باجي من الشغل قضبان أقول لها يمشي عندك معاكم احلف عليها بالطلاق، وفي مرة قلت لها انت زي امي والكلام ده كله. وده لا مش الكلام ده كله، نريد ان نعرف بالضبط من الالفاظ التي تكلمت بها لان يبدا عليها حلال وحرام. يعني مثلا من ضمن الالفاظ الاغلبية كنت بقول لها علي الطلاق لمن تراجع تاني وترجع. ايه تمام، علي الطلاق من تراجع تاني وترجع، وقصدك التهديد. هو فعلا كان قصد التهديد تكفر عن كل مرة كفارة يمين. طيب وجيت في مرة قلت لها انت علي انت زي امي بقى عليك كفارة ظهار. طيب الحكم فيها، انا سألت احد المشايخ. لا لدخل سألت الان، بس اصبر. انت قلت لها مرات كثيرة علي الطلاق ما انت فعل كذا بقصد التهديد، عليك في كل مرة كفارة يمين. ما كفارة اليمين؟ اطعام 10 مساكين، ان عجزت صمت 3 ايام. هذا في علي الطلاق من تفعل كذا، علي الطلاق من تبيت فيه، علي الطلاق من تخرج من تدخل، هذا كله. قولك لها انت عليك امي كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعين، ان عجزت صمت ان عجزت اطعمت 60 مسكينا قبل الجماع. حضرتك انا عملت كده، انا ما قدرتش طبعا الصوم ده ما بحكم الشغل تعبان، فطبعا 60 مسكين العدد من العدد ولا او اجيب بس اجتهد في العدد. 60 علبة كشري، عارف علبة الكشري الكويسة اللي تكفي في الواحد؟ انت منين؟ نعم انت من ايه البلاد؟ انا من الفيوم. انت من الفيوم. اللمبة يا حسن اطلقها فيها. نعم لا نكلم واحد بس. أنت من الفيوم، الناس عندكم يأكلون كشري، 60 علبة كشري وخلص، أو اشتري رز ووزعه، رز وبطاطس، رز من طعمك المتوسط. أنا اشتريت وز بتاع، اشتريت رز ودي فاخر ووزعته لكل أسرة كده مجموعة. لا ما ينفعش. لماذا؟ أنت تأكل رز دقيق فاخر فقط ولا بتأكل حاجة تانية؟ لا بطبخه. طيب بطبخ، تاكل رز فقط مطبوخ ولا تاكل رز مع فاصوليا مع لوبيا مع بيض مع سمك مع دجاج؟ نعم. 10 وجبات من طعامك المتوسط. السلام عليكم. حديث المال مالي والفقراء عيالي والأغنياء كلائي، فإن بخل وكلائي على عيالي أذقتهم وبالي ولا أبالي. لا أصل له، لا أصل له، لا أصل له. بارك الله فيك. معايا مولانا؟ معك تفضل. طب حضرتك انا جبت رز ودقيق ووزعته، الموضوع ده اصلا بقاله اكتر من سنه. طيب كمل يا حبيبي. وزوجتي رجعت، وانا طبعا مش فاكر اصلا الطلاقات اللي انا حلفت، مش فاكر بالتقريب. دي بالظبط بالتقريب. التقريب ايه؟ قريب من 3 مرات، خليهم 4 مرات. يعني انا الوقت اللي انا عملته صح، ثاني احد المشايخ قال لو لازم تعرض نفسك على طبيب، قال لك صوم صوم، ما قالكش صوم لو اطعمت الدنيا كلها. يا حبيبي لا لا، لا يلزم ان تعرض نفسك على طبيب، تعرف نفسك. يعني انا اللي انا عملت ده اعمل ايه تاني يا مولانا؟ ايه الحكم الان؟ انت لا، في كفاره الظهر ممكن تمشي، ان كفارات الايمان اخرج بعض كفارات الايمان. اللي هي اطعام. ايوه، لان الله ما قال في الظهر من اوسط ما تطعمون اهليكم، وما قال في كفارات الايمان. واشتهد في العدد، والاقربون برضو اولى. طيب الاقربون اولى، ماشي حاضر. طيب السؤال الثاني عشان وقت حضرتك ان شاء الله سريعا كده، بالنسبه لانا بتحرى الحلال، يعني انا عشت بسيطه وفتح محل كده على قد دواجن وبتاع، فبتحرى الحلال، فالناس بتاخدني سخريه لما كنت واحد له جنيه واروح اديله ويتريق عليا. لما كل واحد ايه؟ عند واحد لما كنت حد له عندي جنيه. طيب رحت اديله يتريق عليا. ولا يتريق عليك، انت مساب ان شاء الله.